ونبدأ بإذن الله في تقرير مذهب ابن تيمية. أولا، التكفير عند ابن تيمية له إطلاقات، فقد يطلقه على المكفرات الظاهرة كالشرك الأكبر وغيره، وعندئذ لا يشترط قيام الحجة وانتفاء الموانع، وقد يطلق لفظ التكفير في المسائل الخفية والتي هي ما دون الشرك الأكبر، وعندئذ يشترط قيام الحجة وانتفاء الموانع في حق معين. لذلك فمعظم الكلام الذي يستدل أو الذي يذكره المعاصرون لابن تيمية هو من هذا النوع الذي يطلق فيه لفظ التكفير على المسائل الخفية ويشترط فيها قيام الحجة، فجعلوه عاما في كل أنواع الكفر كالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله. فابن تيمية يفرق في التكفير بين المسائل الظاهرة كالشرك وغيرها وبين المسائل الخفية. لذلك فلفظ التكفير عند ابن تيمية قد ينفى في موضع ويثبت في موضع آخر بحسب أنواع الكفر. هنا هذا كلام نفيس لابن تيمية سوف يقول حتى يفهم ما مذهب ابن تيمية، لأن الذي لم يفهم مذهب ابن تيمية في التكفير يعني يشكل عليه كلام ابن تيمية. قال رحمه الله في المجموع المجلد السابع الصفحة 18 بعد 104، قال: إن الاسم الواحد، الاسم الواحد مثلا كالتكفير وغيره، ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب، انظر هنا كلام نفيس، قال: فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. فلا يجب إذا نفى لفظ التكفير في المسائل الخفية والتي لا يقول هو مسائل خفية في معظم الأحوال أن يكون كذلك في سائر الأحكام، يعني سائر الأحكام الظاهرة إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، قد يقول قال: ما الدليل على أن ابن تيمية يفرق بين المسائل الظاهرة كالشرك وغيره، وهذه يعني يكفر فيها بلا قيام حجة وبلا انتفاء موانع، والمسائل الخفية يكفر فيها بعد قيام الحجة؟ هذا ابن تيمية بعينه يقول هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الرابع الصفحة 54، قال: وإذا كان في هذه المقالة وإذا كان قال وهذا إذا كان نعم قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة. انظر كلامه صريح، قال: وفي المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين. انظر هنا قال: بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره. انظر هنا يعني هذا المسألة الظاهرة، قال: مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. قال: فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. سبحانه، يعني كلام واضح. قال مسائل خفية في الأول، قال هذه مخطئ ضال لابد أن تقوم عليه الحجة، في المسائل الظاهرة هنا كالشرك الأكبر والعبادة لغير إلى آخره، قال هذه من أظهر أن شعائر الإسلام، بل اليهود والنصارى يعرفونه. سبحان الله. وقال رحمه الله تعالى، يعني هذا نقل آخر كذلك في أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، قال في شرح العمدة هنا في كتاب الصلاة لما كان يتكلم عن مسألة تكفير ترك الصلاة، قال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت، انظر هنا قوله، عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع، بخلاف ما ظهر أمره، انظر هنا، بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا كذلك فرق بين ما خفي وما ظهر، قال: ما خفي يعفى، بخلاف ما ظهر، قال هذا من دعائم الدين، وهذا يعضد القول الذي تقدم. وفي الوصية الكبرى رحمه الله تعالى كذلك ذكر التفريق بين الأصول وغيرها بتفصيل، وهذا النقل عنده هو في المجلد الأول من مجموعة الرسائل الكبرى الصفحة 72 بعد 200، طبعا دار إحياء التراث. قال رحمه الله هنا يعني فصل، ذكر المسائل أصول التي لا يعذر فيها والمسائل التي يعذر فيها، قال وفرق بينهم. قال: ومثل أصول الشرائع كما ذكر تعالى في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين ثم قال: مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين إلى غير، يعني هنا عدد العبادات كلها، قال إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزلها الله. وهذه كما في نقله، هذه أصول الإيمان التي لا يعذر فيها بالجهل البتة. وأما الثاني، هنا تذكر مسألة خفية، قال: وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وذكر الوجهة والمنسك والصلوات الخمس. هذه مثلا الذي ينكر الصلوات الخمس إن كان حديث عهد بإسلام، هذا نقول لابد أن تقام عليه الحجة إلى آخره، وهذا كلام صريح رحمه الله تعالى. وقال كذلك في نفس المصدر الصفحة 96 بعد 200، قال: وعبادة الله وحده، انظر هنا، وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا كلامه صريح في أن العبادة والشرك هذه أصل الدين، كما قال في القول الذي تقدم، قال قال: هذه الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين. قال: بل اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى جعلهم هذه المسائل ما تخفى عليهم مسائل العبادات، مع ذلك تقولون ابن تيمية يشترط قيام الحجة فيها، هذا عجيب. وقال رحمه الله في المجموع بعد أن كفر الرازي الذي كتب في الشرك في المجلد الخامس الصفحة 5 بعد 100، قال: ثم يعتمد أي الرازي فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهر، لذلك كفر الرازي مطلقا، لأن الرازي كتب في الأمور الظاهر التي هي العبادات، فهنا قال على ما علم بالاضطرار مثل العبادات والمحرمات الظاهر، انتهى كلامه رحمه الله. هذا حتى يعلم أن ابن تيمية رحمه الله يفرق في التكفير بين العبادات الظاهرة في الشرك في الشرك الأكبر يفرق. وقال رحمه الله تعالى كذلك في المجلد 20 الصفحة 38، قال: اسم الشرك يثبت، هذا من أصرح كلامه، قال: اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، يعني قبل الحجة، لأنه يشرك بربه ويعدل به، هذا ما يخفى على أحد، انتهى كلامه. وهذا مذهب ابن تيمية، ليس في الشرك الأكبر فحسب، يعني لا يشترط قيام الحجة، بل وفي كل المكفرات الظاهرة، لا ولا يستثنى إلا المسائل الخفية. ومن أكثر ما يدل على هذا قوله رحمه الله في المجموع المجلد الأول صفحة 53 بعد 100، وهذا كلام نفيس لابن تيمية يقرر فيه مذهبه هنا، وكان يتكلم في التوسل المشروع، في التوسل المشروع، قال: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أمران متفق عليه بين المسلمين، يقصد هنا التوسل المشروع. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته بما جاء به، يعني إنسان يتوسل بالأعمال الصالحة. قال: والثاني دعاؤه وشفاعته. قال: وهذا أيضا، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا وشفاعته لنا في الآخر. قال: وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. قال: فمن أنكر، انظر هنا، قال: فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين، قال: فهو كافر مرتد يستتاب. لماذا؟ لأنه هذا في قال هنا هذا من مسائل الظاهر، قال: فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب ولا قتل مرتدا. قال: ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته، قال، هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، يعني كل ما علم الخاصة والعامة فلا يشترط فيه لا قيام حجة ولا انتفاء موانع. قال: فمن أنكر ذلك فكفره ظاهر للخاصة والعامة. ثم هنا فرق، قال: وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك، قال: فمن أنكره فهو أيضا كافر. قال: لكن هذا أخفى من الأول، انظر قوله أخفى، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد رحمه الله تعالى، يعني كم يفتري عليه المفترون، وليس ثمة كلام صريح أكثر من هذا. لذلك فابن تيمية رحمه الله تعالى إطلاق التكفير عنده نوعان، مرة يطلق لفظ التكفير على أنواع من الكفر الظاهر والشرك الأكبر، وأخرى يطلق لفظ التكفير على أنواع من المسائل الخفية، ويقيده أحيانا بإقامة الحجة وانتفاء الموانع. وهذا كما سبق نقله رحمه الله حين قال يعني هذه المسألة، مسألة لفظ التكفير إطلاقه وتقييده، قال هو الذي يعلم مذهب ابن تيمية ما عاد يشكل عليه، لأنه قال إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، بحسب الأحكام. إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بمسائل ظاهرة وشرك أكبر، فهذه يكفر فيها جملة وتفصيل بلا تفصيل. أما إذا كانت في المسائل الخفية فهذه التي يشترط فيها قيام الحجة. ومن لم يتقرر عنده مذهب ابن تيمية في التكفير كما ذكرنا الآن، ولم يعرف أقواله، هذه أقوال التي ذكرت أنا الآن هي التي قيد بها مذهبه، سوف يختلط عليه الأمر كما صار للأسف لهذا الأخ. لذلك فابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة يعمم حكم التكفير بلا إقامة حجة، بل وأحيانا لا يكتفي بتكفير من تلبس بالشرك، بل ويكفر من لم يكفره كما سيأتي. والأقوال التي ذكرها الأخ في شريطه هذا، وذكر يعني طول في هذه الأقوال، هي تحمل على المسائل الخفية لا غير، لأن كلام ابن تيمية في الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة محكم، يعني هذا كلام ذكرته محكم، فيحكم به على غيره من الأقوال المتشابهة. ويدل على هذا رحمه الله تعالى، الآن سوف أذكر بعض نقولات ابن تيمية حين يكفر في الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة، كيف يطلق التكفير ما يشترط قيام حجة بخلاف المسائل الخفية. انظر هنا، قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الأول الصفحة 24 بعد 100، قال: فمن جعل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألوا غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، قال فهو كافر بإجماع المسلمين. يعني هذا كلام خطير، لو أعملنا كلام ابن تيمية هذا لكفرنا تقريبا معظم الناس اليوم. هذا كلام خطأ، قال فهو كافر بإجماع المسلمين. يعني ينظر، ذكر هنا جعل يعدد العبادات، قال جعلهم وصات ويتوكل عليهم جلب، ثم كفرهم مطلقا، لا قال لا إقامة حجة ولا انتفاء موانع. لماذا لا قال هذا؟ لأن دعاء غير الله والتوكل عليه شرط أكبر، وهو من المسائل الظاهرة. قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الأول الصفحة 26 بعد 100، قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده، هنا انظر كلامه جيدا سوف يعدد العبادات، قال: وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. هذا تقريبا عين الذي قاله في مسألة العذر بالجهل في أفراد العباد، قال الذي يدعو غير الله حتى يسأل له الله، فقال وإن كان يجهل فرد العبادة قال فهو معذور. انظر هنا ماذا قال ابن تيمية، قال: بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقرب منهم، قال: والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب. قال انظر هنا، قال: فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه قال فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب ولا قتل. سبحان الله، انتهى كلامه. وهذا الكلام كله في من أشرك في الدعاء وجعل وسائط بينه وبين الله، فكفره ابن تيمية مطلقا، لم يقل لا إقامة حجة ولا انتفاء موانع. لماذا؟ لأنه كذلك شرك أكبر، وهو من المسائل الظاهرة. وقال رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى، هنا ملاحظة هذا لابد أن يتفطن إليه، كلام ابن تيمية في المجموع في كثير من السياسة الشرعية، لأن في زمانه كان الشرك والكفر قد تفشى، فكان ابن تيمية ما يحب أن يطلق ألفاظ التكفير يعني لا سيما على الناس، يعني أن يصرح بتكفيرهم حتى لا يمنعهم هذا من قبول الحق، ولكنه في الوصايا، وهذا يستعمله باب السياسة الشرعية، لكنه في الوصايا التي يوصي بها يقول يقرر مذهبه، لذلك كلامه في الوصايا يكون صريحا جدا. انظر هنا ماذا قال، قال رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى، وهنا كذلك كما قلت يعني في الوصية الكبرى يقرر مذهبه ولا يستعمل السياسة الشرعية، وهذا معروف على ابن تيمية. انظر هنا وهذا كلام نفيس، قال رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل الكبرى في المجلد الأول صفحة 84 بعد 200، طبعة دار حياة الرد. قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منهم، انظر هنا، قال قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، قال حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، قال فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس بأهلها، وقد صدق والله. قال بل قد مرق منها وذلك بأسباب، يعني انظر هنا، قال في زماننا كثير يمرق من دين الإسلام، يعني فما نقول نحن في زماننا اليوم. ثم قال هنا فكل من غلا، تدبر جيدا، قال فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوي، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوه، وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول هنا انظر أخذ يعدد العبادات، قال أو يقول إن ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي وأنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي، انظر هنا، يعني ذكر العبادات كل، قال هذه التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إن هل قال هنا قامت حجة وانتفى موانع؟ قال فإن تاب ولا قتل، قال فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام نفيس جدا، لأنه أتى فيه بمعظم العبادات كالدعاء والاستغاثة والتوكل والذبح والسجود، ثم كفر مطلقا من صرف منها شيئا لغير الله بلا إقامة حجة ولا انتفاء موانع. فرحمة الله عليه تعالى كم يفتري عليه المفترون. وقال رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول الصفحة 59 بعد 200، قال فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، انتهى كلامه رحمه الله. انظر هنا يعني صرح، قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. وقال في نفس المصدر المجلد الثاني الصفحة 59، قال والمسلم إذا ذبح لغير الله أو ذبح بغير اسمه لم تباح ذبيحته وإن كان يكفر بذلك، رحمه الله تعالى. هل اشترط هنا قيام حجة للتكفير؟ وهذا هنا في الذبح، في عبادة الذبح، وقال كذلك في عبادة الطواف في كتاب قاعدة عظيمة الصفحة 53 الطبعة الثانية لدار العاصمة، ومن كانت عنده الطبعة الأولى لدار العاصمة يحذف تقريبا 3 أو 4 صفحات. قال رحمه الله وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة فما سوى الكعبة كالصخرة وغيرها لا تستلم ولا تقبل كما لا يطاف بها، ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة، كما أنه لا قبلة إلا الكعبة، مع أن الصخرة، هنا صخرة بيت المقدس يقصد، مع أن الصخرة كانت قبلة. قال فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر، يعني مجرد الذي يتخذ الصخرة قبلة قال فهو كافر. قال والطواف بها وبأمثالها كالقبور وغيره قال أعظم من اتخاذها قبلة، يعني الذي يطوف هو كفر من اتخذ يعني الصخرة قبلة. قال والذي يطوف بها قال هذا أعظم كفرا من تكفير الذي يعني اتخذها قبلة، يعني وهذه رسالة قاعدة عظيمة، هي رسالة نفيسة لابن تيمية، ذكر فيها أن أصل الشرك في بني آدم عبادة القبور، ثم رد على عباد القبور وكفرهم مطلقا بلا تفصيل في كثير من المواضع، لذلك هذه الرسالة ينصح بها. ومن هذه المواضع التي كفر فيها عباد القبور مطلقا بلا تفصيل في الصفحة 28 بعد المئة، والصفحة 39 بعد المئة، والصفحة 54 بعد المئة. وأنا ما أحببت أن أذكرها حتى لا نطول، وهذه يرجع إليه وما كانت عنده الطبعة الأولى كما قلت، يحذف 3 أو 4 صفحات هكذا يعني، والتي كفر فيها يعني الصفحة هذه التي هي الصفحة 54 بعد المئة، كفر فيها أحد أصحابي حين استغاث بي، أحد أصحابي استغاث به فقالوا رأيتك في المنام، فكفر ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقل عنه صاحب الإقناع في باب حكم المرتد، قال: ومن سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن علي إلههم، ودعوى أن علي إله يعني ماذا؟ يعني هذا الشرك، أو أن جبريل غلط قال، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. يعني ينظر هنا قوله بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، حتى تعلم كذب ما ينسب للإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني الذي يسمع كلام هؤلاء القوم متشابه كلام ابن تيمية رحمه الله الذي كله سياسة شرعية، الذي يسمعهم حين يأتون بهذه الأقوال يشك، يعني يقول ابن تيمية هذا لعله مرجئ أو جهمي، يعني عجيب، يعني الذي يعرف مذهب ابن تيمية في التكفير ما يقول هذا الكلام. إذن فمما سبق تبين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط قيام الحجة إلا في المسائل الخفية، وفيما دونها كالشرك الأكبر يعني لا يشترط قيام الحجة، نعم، إلا في المسائل الخفية وفيما دون الشرك الأكبر، يعني ما لم تكن شركا أكبر. ومما يزيدك يقينا فيما قررته سابقا عن مذهب ابن تيمية في التكفير ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن تيمية حين كتب إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب الأحساء الذي زعم أن ابن تيمية لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. يعني هذا حتى يعلم أن الذين ينسبون لابن تيمية العذر بالجهل في تكفير المشركين وأنه يشترط قيام الحجة وانتفاء الموانع إلى آخره، يعني هذه شبهة من قديم الزمان، من زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا صاحب الأحساء يعني راسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له وجدت كلام ابن تيمية يعني يعذر فيه المشركين، وقال هذا رفع عني الشبهة. يعني انظر، أنا سوف أترك هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: أما بعد، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته، ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. وعلى أي شيء يدل كلامه؟ يعني ينظر القوة، حين قال له وجدت كلام ابن تيمية يعذر في بجال، قال له نسأل الله أن يهديك لدين الإسلام، وعلى أي شيء يدل كلامه؟ على أن من عبد الأوثان عبادة اللات والعزة وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب بجال أنه لا يكفر بعينه. ثم قال: والشبهة التي دخلت عليك، يعني صاحب الأحساء قال له والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه البضيعة التي في يدك، تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين، لأنه كان يسكن يعني مع الصليبيين والمشركين. وهذه نصيحة لك يا أخي أبا عبد الرحمن، يعني من الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك، يعني وكأنه يخاطب الذين في عصرنا، قال: وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك، قال: فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإذا كان، انظر هنا، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله أن يفهم كلام الله ورسوله وخلى عن ما يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، مع قول الله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم قال هنا، قال: وإذا كان كلام الشيخ، يعني كلام شيخ ابن تيمية في اشتراط قامة الحجة، قال: وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئيات، أنا أعيده، وقال: وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئيات، انتهى كلامه. وهذا قرر مذهب ابن تيمية الذي ذكرناه آنفا، هذا في الرسائل الشخصية الرسالة 33 الصفحة 55 بعد 200. وهذا تقرير صريح من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لمذهب ابن تيمية أنه يشترط قيام الحجة في المسائل الخفية لا في الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة. وهذا الذي يقرره رحمه الله تعالى وأحفاده من بعده، وهذا ما قاله كذلك في الجزء السادس من مؤلفات الصفحة 44 بعد 200. قال وهنا كذلك كان يتحدث مع جماعة قالوا له ابن تيمية يعذر بالجهل في الشرك الأكبر، انظر غضب الشيخ. قال لهم وبعدما ذكرت قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنتم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم من قامت عليهم الحجة، وهذا من العجب، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة وفي المسائل الخفية إلى آخر المقال، وهذا قد ذكرناه سابقا في الشريط الماضي. هذا يعني حتى يعلم يعني ما ينسب لابن تيمية يعني كذبا عليه رحمه الله تعالى. وهذا الأخ الذي نرد عليه لما عرف مذهب أئمة الدعوة في التكفير قال في رسالته، وأرسل لي رسالة قال إنه كتاب حرره، قال لي قال يعني في هذه الرسالة قال أئمة الدعوة لم يستوعبوا جميع تفاصيل مذهب ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل في باب الشرك على وجه الصحيح، وأن أقوالهم فيما بينهم متضارب. يعني قدح الأخ للأسف قدح في أئمة الدعوة، وهذا الذي قال من أعجب العجب، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كلهم ما فهموا كلام ابن تيمية، وفهمته أنت يا أبا عبد الرحمن، وأنت لا تفرق بين العام والخاص والمجمل، بين مقام التفصيل ومقام التنزيل، آخره من الأخطاء التي تعتبر كوارث لطالب العلم. وهذا الكلام هو في الحقيقة الذي قاله لم يأتي به من عنده، بل سبقه إليه الكتاني في رسالته نظرات في أمة الدعوة، والتي نسب فيها أئمة الدعوة إلى الغلو، وأنهم استباحوا دماء المسلمين، وأنهم جهل وما فهموا كلام ابن تيمية. ثم أتى الكتاني بالمتشابه من كلام ابن تيمية، وهو نظير الكلام الذي نقله هذا الأخ، ولعله أخذه من الكتاني. والمعاصرون الذين لا يكفرون المشركين ويعذرونهم بالجهل أفقاهم الكتاني. لماذا؟ لأن معظمهم ما فهم كلام أئمة الدعوة، لذلك ينسبون إليهم العذر بالجهل في الشرك الأكبر، أو أنهم جاهلوه أو يتجاهلونه. أما الكتاني فقد فهم مذهب أئمة الدعوة في التكفير جيدا، لذلك لم يجد سبيلا إلا بالطعن فيهم، وأنهم ما فهموا كلام ابن تيمية، وهو الذي يعني قاله هذا الأخ. والكتاني يعني قال كلام هذا لأن كما قلت كلام تيمية فيه كثير من السياسة الشرعية، يعني يجد فيه وسع، خلافا لكلام أئمة الدعوة، خلافا لكلام. وتصور أنا ما قررته يعني أنا الآن من مذهب ابن تيمية في التكفير واضح، وهذا حتى يعلم كذب يعني الذين يفترون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قولك يا أبا عبد الرحمن أن ابن تيمية لم يكفر البكري في الاستغاثة، فهذا دليل على أنك لم تقرأ رسالته في الرد على البكري، واعتمدت على كلام للمعاصرين في هذا، لأنك لو قرأت رسالته جيدا لعلمت أنه كفر البكري في أكثر من موضع كما سيأتي. وقبل أن أنقل كلام ابن تيمية أقول أولا، وهذا تقرير كذلك لمسألة تكفير ابن تيمية لأهل البدع، ابن تيمية في كتاباته إما أن يرد على أهل زمانه كالبكري وغيره، وإما أن يرد على من كان قبله كالرازي وغيره. وإذا رد على أهل زمانه فإنه يستعمل في كلامه كثيرا من السياسة الشرعية، ولا يصرح بتكفيره حتى لا يمنعهم ذلك من قبول الحق الذي معه، وإن كان أحيانا يعرض بكفره. أنت مثلا رأيت إنسان رأيته كفر، هل تذهب مباشرة تقول له يا كافر، أم تبين له يعني ضلالته حتى لعله يرجع إلى الحق؟ طبعا لا، طبعا تبين له لعله يرجع إلى الحق. كذلك ابن تيمية يفرق في ردوده بين من كان في عصره وبين من سبقه. أما إذا تكلم عن من سبقه كالرازي مثلا فإنه يصرح بتكفيره بلا حرج، بل وبتكفير من لم يكفره كما سيأتي. وهذا ملحظ بسيط، يعني من تفطن إليه عرف كيف يتعامل مع كلام ابن تيمية، لأنه يستعمل كثيرا من السياسة الشرعية. وإلا فما الفرق بين الرازي والبكري؟ إيش الفرق؟ يعني كفر الرازي وشدد فيه، والبكري يعني كما سيأتي كلامه في نظر. لماذا؟ لأن معنى كل منهما، كل من الرازي والبكري صنف في تجويز الشرك الأكبر، كلاهما صنف في نفس الفن، ومع هذا ابن تيمية صرح بتكفير الرازي، بل وبتكفير من لم يكفره، ولم يفعل هذا مع البكري، لأنه باختصار من أهل زمانه، لأن البكري من أهل زمانه، وصحيح أنه لا يتعامل مع من كان في زمانه كمن سبقه، إلا أن من قرأ الاستغاثة في الرد على البكري جيدا لعلم أنه كفر البكري، لعلم أنه كفر البكري. قال رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري المجلد الأول الصفحة 41 بعد 200، وهذا بعد أن ذكر كلام البكري قال ردا عليه، قال: فهذا هو الكفر الصريح، وهذا مذهب النصارى، وهؤلاء يشبهون النصارى في كثير من أمورهم، هؤلاء يعني البكري وجماعته، قال: يشبهون النصارى في كثير من أمورهم، ولهذا سلط عليهم النصارى يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص، يعني البكري، أهل هذا الشخص وأمثاله، وكنت أقول لهم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين، وأنتم مشابهون للنصارى، وفيهم من هو أكفر من النصارى، يعني ينظر، قال: وفيهم، هذا يحكي عن البكري وجماعته، وفيهم من هو أكفر من النصارى، وأعظم إلحادا ونفاقا من النصارى، هذا لم يكن البكري فمن؟ وهنا قال كذلك، قال: وهذا هو الكفر الصريح. طيب، وقال كذلك في المجلد الأول الصفحة 30 بعد 103، هذا كذلك في الرد على البكري، بعد أن ذكر عدد كفريات البكري قال: وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا، انظر ما سماهم مشركين. وقال كذلك في المجلد الأول الصفحة 45 بعد 200، قال: وحينئذ فما قال في الاستغاثة به، قال: هذا يناقض ما تقدم، إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين، ثم قال إلى يعني ثم قال: وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم، هذا لا يقوله عاقل، يعني مسلم ما يقوله، يعني ما يعني كفره. ومما يدل كذلك على تكفيره للبكري تصريحه في موضع آخر من أن من صنف في دين المشركين كالبكري قال فهو كافر باتفاق المسلمين، يعني البكري هو في ماذا كتب؟ كتب في الاستغاثة، يعني صنف في الشرك الأكبر، وصرح في موضع آخر أن من فعل هذا فهو كافر باتفاق المسلمين. وكذلك يعني مما يدلك على تكفيره البكري تصريحه بتكفير الرازي، وكل من البكري والرازي صنف في دين المشركين. قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الرابع الصفحة 55، قال: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه قال ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا عمم الحكم بأن كل من صنف في دين المشركين فهو مرتد باتفاق المسلمين، ولا يخفى أن البكري من الذين صنفوا في دين المشركين، ولكن انظروا كيف صرح بتكفير الرازي ولم يفعل يعني في هذا القول مع البكري، لأنه ماذا؟ لأنه من أهل زمانه، وهذا كما قلت من السياسة الشرعية. قال رحمه الله في المجموع المجلد الخامس الصفحة 4 بعد 100، قال: وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين. قال: فتجدوه أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم. قال: وهذان هما مقدمة الزندقة كما قدمناه. وانتهى كلامه رحمه الله. وقال كذلك في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثالث صفحة 58، قال: فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان؟ قال: كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، ولم يعبدوا لا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا وثنا، بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة. هنا لماذا طيب؟ هنا لماذا ذكر أبو معشر والرازي فقط ولم يذكر البكري؟ مع أن كل من أبي معشر والرازي والبكري صنفوا في دين المشركين، لأن أبا معشر والرازي لم يكونا من أهل زمانه. ثم قال: لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر، انظر هنا، لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم، وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحكم منه رحمه الله تعالى عام في كل من صنف في الشرك وأمر به، فليس حكرا على الرازي وأبي معشر، بل كذلك البكري وكل من كان على شاكلتهم. وابن تيمية رحمه الله تعالى من أشد الناس، يعني الذي يعرف ابن تيمية جيدا يعرف أنه من أشد الناس تكفيرا لمن صنف في البدع المكفر أو في الشرك وفي غيره. لذلك قال في المجموع في المجلد الثاني الصفحة 21 بعد 100، قال يعني هنا ذكر كلام طويل هو في هذا الموضع، كفر فيه التلمساني وابن عربي وابن السبعين وابن الفارض، حتى أنه قال رحمه الله، قال إن من لم يكفرهم أكفر من اليهود والنصارى. يعني انظر، من لم يكفر هؤلاء الذين صنفوا يعني في البدع المكفرة، قال من لم يكفرهم أكفر من اليهود والنصارى. يعني هذا حتى يعلم ما ينسب الإمام رحمه الله تعالى من افتراءات وهو بريء منها رحمة الله عليه. وأما قولك بأن ابن تيمية لم يكفر الجهمية، فما أظن يا أبا عبد الرحمن أنه يخفى عليك أن السلف كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم كفر الجهمية، وهذا ما يخفى على أحد. وابن تيمية وإن كان في رده على البكري لم يصرح بتكفيرهم إلا أنه كفرهم في موضع آخر. فإذا صار عندنا نفي وإثبات، هذا كذلك من الطرق التي يجمع بين من كلام تيمية، صار عندنا كفر ولم يكفر، فحين يقدم الإثبات على النفي. قال رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجامية المجلد الثالث صفحة 72 بعد 104، قال فإن نفاة كونه على العرش، من هم نفاة كونه على العرش؟ هم الجهمية ومن نحى نحوه. قال فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف فيهم إلا من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة، وإن كان قد تاب من ذلك، بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام، وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام كما ارتد عنه قديما شيخهم الأول الجهم بن صفوان، كما ارتد شيخهم يعني شيخه لا شيخهم الأول جام بن صفوان، وبقي 40 يوما شاكا في ربه لا يقر بوجوده ولا يعبده. قال وهذه ردة باتفاق المسلمين. وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب والأصنام، وصنف في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وله قول كذلك بتكفير جام بن صفوان ومن كان على شاكلته في المجموع المجلد الرابع الصفحة 54. وهذا الذي وقفت عليه وغيره كثير، ولكن نكتفي بهذا، فإنه يفي بالغرض في تقرير مذهب ابن تيمية في التكفير. وأنا ما أظنك الآن سوف تقول لي مرة أخرى أخذت كلام من المعاصرين، لأني ما أظن أنا أحد من المعاصرين على حد علمي يعني جمع كلام تيمية هكذا، فما أظنك سوف تعيدها مرة ثانية. كذلك هذا الذي قررته في مذهب ابن تيمية في التكفير يرد به كذلك على الكتاني فيما نسبه لابن تيمية من عدم تكفير المشركين. والكلام الذي نقلناه عن ابن تيمية رحمه الله تعالى صريح ولا يحتمل تأويل، لذلك فما أظنه يبقى للمخالف حجة إلا العناد والإصرار.